الأسد قلهم بلا وجع القلب بلا ما تنكي تار الدنيا عديمة بلا هما نائمة جوا قصص عظيمة ويلا نجد صارت ملكة حياتي وما لا ملك المشاعر سرقتهن وبرضاتي لشو كذب لشو كابل داري وقتي بلاها المرأة مالو قيمة وعابر تعي نطلع ونغامر شو اسمه حب بلا ما نخاطر ونركب هالسيارة ومن حارة لحارة وتارة تحكي لي كيف كنت صغيرة أحلى طفلة قلبي زارة ونشعل خشب ونارة الدنيا تنطر وبغزارة اتأمل وصفن بعيونا وبدقيقة تمر الساعة ونركب هالسيارة ومن حارة لحارة وتارة تحكي لي كيف كنت صغيرة أحلى طفلة قلبي زارة نشعل خشب ونارة الدنيا تنطر وبغزارة اتأمل وصفن الغنج والدلع صدقوني خلقوا إلى أمورة ومدللة ويلو ياللي زعلة طيب وين الجمل والحروف وقت غازلة شعراتها المجدلة كيف بوصفها وبسألها ما بتضر القهوة عالرصيف مهيك ما بتمر الحلو إلا وتاخد قلبي ليه هاد عشق ولا بالو شاغلي بالي كل اللي طب شو رأيك نعمل فتلة ننسى الحزن وننسى الوقت ونركب هالسيارة ومن حارة لحارة وتارة